قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامهم رفيع ونور. قصة سليمان عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في دمشق من أرض الشام ولد نبي الله سليمان عليه السلام، وتربى في بيت النبوة، فأبوه هو نبي الله داود عليه السلام. وقد عرفنا في اللقاء السابق فضل داود عليه السلام واجتهاده في العبادة وحرصه على الإصلاح ونفع الخلق والحكم فيما شجر بينهم. وسط هذا الجو الإيماني نشأ سليمان عليه السلام، فتلقى عن أبيه الأخلاق والآداب الحسنة، وورث عنه الملك والنبوة. وامتاز سليمان عليه السلام بالعدل والحكمة وحسن القضاء بين الرعية. أخبرنا الله تعالى عن سليمان عليه السلام فقال: وورث سليمان داود. إن الميراث الذي ورثه سليمان عن أبيه هو أعظم ميراث، وهو فضل من الله تعالى تفضل به على الأب وابنه، فقد ورثه في النبوة والملك، وليس المراد وراثة المال، لأنه قد كان له بنون غيره فما كان ليخص بالمال دونهم. ولأنه قد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فما تركوه من أموالهم يكون صدقة من بعدهم على الفقراء والمحتاجين. وقيل: كان سليمان أعظم ملكا من داود، وكان داود أشد تعبدا من سليمان عليهما الصلاة والسلام. ولقد اختص الله سليمان عليه السلام بعلم لم يسبقه إليه أحد ولم يدركه أحد بعده، فقد علمه الله منطق وكلام الطير والحيوانات، فكان يفهم ما يتخاطب به الطيور في الهواء وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها. وهذا من معجزات الله سبحانه وتعالى له خاصة، وآتاه الله من كل شيء مما يحتاج إليه في الملك. وزاده الله على ذلك بأن سخر له الجن والإنس والشياطين والرياح يأمرها بما شاء وتعمل له ما يشاء، وكان فضل الله عليه ظاهرا وعظيما. قال ابن جرير الطبري إمام المفسرين: ملك الأرض مشرقها ومغربها أربعة نفر، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران بخت نصر ونمرود بن كنعان، لم يملكها غيرهم. أمر سليمان عليه السلام بجمع جنوده ذات يوم، فجمع له جنوده من الجن والإنس والطير، فركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة، فالإنس كانوا هم الذين يلونه، ومن بعدهم الجن، وتأتي الطير من فوق رأسه، فإن كان حر أظلته بأجنحتها، فهم يوزعون أي يكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد عن مكانه المحدد له. حتى إذا مر سليمان عليه السلام بمن معه من الجيوش والجنود على واد النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهم سليمان عليه السلام ما خاطبت به تلك النملة أمتها من الرأي السديد والأمر الحميد، حيث أمرت وحذرت واعتذرت لسليمان وجنوده بعدم الشعور، في عبارات بسيطة فصيحة، فأعجبه ذلك وتبسم على وجه الاستبشار والفرح بما أطلعه الله عليه دون غيره، وطلب من الله أن يقيضه للشكر على ما أنعم به عليه وعلى والديه، وعلى ما خصه به من المزية على غيره، وأن ييسر عليه العمل الصالح، وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. روي أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. تفقد سليمان عليه السلام الطير، وهذا من كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه لجنده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار، حتى إنه لم يهمل هذا الأمر وهو تفقد الطيور والنظر هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء. وكان يأتيه نواب عن كل صنف من الطير، فنظر فرأى من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد، هل أخطأه بصري أم غاب فلم يحضر؟ فلما ظهر أنه غائب قال: لو عذبن هذا الهدهد عذابا شديدا لغيابه تأديبا له، أو لأذبحنه عقوبة على ما فعل حيث أخل بما سخر له، أو ليأتيني بحجة ظاهرة فيها عذر لغيبته. فمكث الهدهد وقتا غير طويل ثم جاء، فقال لسليمان عليه السلام: أحطت بما لم تحط به، أي عندي علم ما أحطت به يا نبي الله على الرغم من علمك الواسع، وجئتك من سبأ القبيلة المعروفة في اليمن بخبر صادق. فبدأ يذكر ما كان عليه ملوك سبأ في بلاد اليمن من الملك العظيم، وأن الملك قد آل إلى امرأة منهم ابنة ملكهم تدعى بلقيس، لم يخلف غيرها فملكوها عليهم، وأوتيت من متاع الدنيا ما يحتاج إليه الملك المتمكن، وهو سرير تجلس عليه، بديع هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ والحلي الباهر. ثم ذكر كفرهم بالله وعبادتهم للشمس من دون الله، وإضلال الشيطان لهم وصده إياهم عن عبادة الله وحده لا شريك له، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم السرائر والظواهر من المحسوسات والمعنويات، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال الله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سليمان عليه السلام للهدهد: سننظر فيما جئتنا به من الخبر، أصدقت في ذلك أم كنت من الكاذبين؟ فكتب عليه السلام كتابا وسلمه للهدهد وقال له: اذهب بكتابي هذا فارمه إلى ملكة سبأ وتنح عنها جانبا بحيث تسمع ما يرددون بشأنه. حمل الهدهد الكتاب وجاء إلى قصر بلقيس فألقاه إليها وهي في خلوة لها، ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من جوابها عن الكتاب. فجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها ومستشاريها وقالت لهم: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. ثم قرأت عليهم عنوانه أولا: إنه من سليمان. ثم قرأت ما فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أي لا تتكبروا علي وأتوني مستسلمين منقادين لأمري. ثم شاورتهم في أمرهم وما قد حل بهم وخاطبتهم وهم يسمعون: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت لأبت في أمر إلا وأنتم حاضرون. قالوا لها: نحن لنا قوة وقدرة على الجلاد والقتال ومقاومة الأبطال، فإن أردت ذلك فإنا عليه من القادرين، ومع هذا فالأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. فكان رأيها أتم وأسد من رأيهم، وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا يغالب ولا يمانع ولا يخالف ولا يخادع. فقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. فصدق الله قولها فقال: وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أرادت أن تتلطف مع سليمان عليه السلام عن نفسها وأهل مملكتها بهدية ترسلها وتحف تبعثها، لعله أن يقبلها ويكف عنهم. ولم تعلم أن سليمان عليه السلام لا يقبل منهم في هذه الحال صرفا ولا عدلا، لأنهم قوم كافرون. ولهذا فلما جاء مبعوثها إلى سليمان عليه السلام بالهدايا والتحف قال له: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. وقد كانت تلك الهدايا مشتملة على أمور عظيمة وهدايا تليق بالملوك، فلم يلتفت لها سليمان عليه السلام، وقال لرسولها الذي قدم عليه: ارجع بهداياك التي معك إلى من أرسلك بها، فلأبعثن إليهم بجنود لا يستطيعون دفاعهم ولا نزالهم ولا ممانعتهم ولا قتالهم، ولأخرجنهم من بلدهم أذلة وهم صاغرون. قال تعالى: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فلما رجع الرسول إلى بلقيس ملكة سبأ بما قاله سليمان عليه السلام، قالت: قد عرفت ما هذا بملك وما لنا به من طاقة. وبعثت إليه: إني قادمة إليك بوجهاء قومي لأنظر في أمرك وما تدعونا إليه. ثم خرجت إليه في 12,000 رجل من أشراف قومها بعد أن أقفلت الأبواب على عرشها. فجعل سليمان عليه السلام يبعث الجن يأتونه بمسيرها كل يوم وليلة، حتى إذا اقتربت منه جمع من عنده من الإنس والجن فقال لهم: هل يستطيع أحد منكم أن يحضر لي عرش هذه الملكة قبل أن تحضر إلي هي وقومها منقادين طائعين؟ ولعل سليمان عليه السلام قد طلب إحضار عرشها من بلاد اليمن إلى بيت المقدس حيث مقر مملكته، ليطلعها على عظيم قدرة الله تعالى وعلى ما أعطاه من ملك عريض ومن نعم جليلة ومن قوة خارقة، حيث سخر له من يحضر له عرشها من مكان بعيد في زمن يسير، لعل ذلك يقودها هي وقومها إلى الإيمان بالله تعالى. قال عفريت من الجن وهو المارد العظيم: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك هذا. وكان سليمان عليه السلام يجلس للناس للقضاء من أول النهار إلى أن تزول الشمس. قال العفريت: وإني لقوي على حمله، أمين على ما فيه من الجواهر. فقال سليمان عليه السلام: أريد أعجل من ذلك. فنهض جندي آخر من جنوده، هو آصف ابن برخيا، رجل من صلحاء بني إسرائيل، آتاه الله تعالى من لدنه علما، وكان وزيرا لسليمان، وكان يعلم اسم الله الأعظم. فقال: أنا آتيك بعرش بلقيس قبل أن تغمض عينك وتفتحها، وهو كناية عن السرعة الفائقة في إحضاره. وجاء عرش بلقيس لسليمان من بلاد اليمن إلى بلاد الشام بتلك السرعة الفائقة. فلما رأى سليمان العرش المذكور حاضرا لديه وكائنا بين يديه، لم يغتر ولم يتكبر ولم يأخذه الزهو والعجب، بل قال: هذا من فضل ربي لكي يمتحنني، أشكره على نعمه أم أجحد هذه النعم؟ قال سليمان عليه السلام لمن عنده: غيروا سرير ملكها الذي تجلس عليه إلى حال تنكره إذا رأته، لنرى أتهتدي إلى معرفته أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما وصلت بلقيس قال لها سليمان عليه السلام: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، وهذا من فطنتها وغزارة فهمها، فقد استبعدت أن يكون عرشها، لأنها خلفته وراءها بأرض اليمن، ولم تستطع أن تنكره لشدة الشبه به، فظهر بذلك لها قدرة الله تعالى ونبوة سليمان عليه السلام، وصرفها عن توحيد الله تعالى والإيمان به ما كانت تعبد من دون الله اتباعا لقومها وتقليدا لهم، إنها كانت من قوم كافرين. ثم قيل لها: ادخل القصر. وكان فناؤه من زجاج تحته ماء، فلما رأت ظنته ماء تتردد أمواجه، وكشفت عن ساقيها لتخوض فيه. فقال لها سليمان عليه السلام: من زجاج صاف والماء تحته. فأدركت عند ذلك عظمة ملك سليمان، وقالت: رب إني ظلمت نفسي بما كنت عليه من الشرك، وانقدت متابعة لسليمان داخلة في دين الله رب العالمين. قال الله تعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صلى سليمان عليه السلام الصلاة الأولى ذات يوم ثم قعد على كرسيه وأخذ يستعرض الخيول الأصيلة السريعة الصافنات الجياد فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس فاغتم لذلك هيبة لله فقال ردوها علي فردوها عليه فأقبل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف تقربا إلى الله عز وجل وطلبا لمرضاته حيث اشتغل بها عن طاعته فلما عقر الخيل من أجل الله أبدله الله عز وجل خيرا منها وأسرع وهي الريح تجري بأمره كيف يشاء. قال الله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ويروى أن من بين هذه الخيول ما له أجنحة جاءت من قبل البحر والله أعلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي بيتها ستر فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة أي لعب فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان؟ قالت أما سمعت أن لسليمان خيل لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. كان نبي الله سليمان عليه السلام حريصا على الجهاد في سبيل الله ونشر التوحيد في الأرض، وقد مر معنا دعوته لبلقيس ملكة سبأ حتى أسلمت، ومر معنا استعراضه للخيل الصافنات الجياد المعدة للجهاد، فلما أشغلته عن الصلاة وذكر ربه حتى غابت الشمس قام بعقرها وتقديمها طعاما للمحتاجين. ثم إن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة من نسائي كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل عليه السلام إن شاء الله لنسيانه، ولا يعني هذا أنه لم يفوض الأمر لله بقلبه، بل نسي أن يقول إن شاء الله بلسانه. وكانت هذه الحادثة فتنة لسليمان عليه السلام من الله تعالى واختبار. وبعد أن طاف على نسائه لم تحمل منهن إلا 1 وجاءت بنصف رجل، فجئنا القابلات به إليه وهو جالس على كرسيه وألقينه بين يديه لكي يراه. وقد أقسم نبينا صلى الله عليه وسلم على أن نبي الله سليمان عليه السلام لو استثنى في كلامه وقال إن شاء الله لرزقه الله بالفوارس 100 كما نوى، وجاهدوا كلهم في سبيل الله. أدرك سليمان عليه السلام خطأه، وعلم أن سهوه عن ذكر الله وإرجاع المشيئة إليه هو السبب في عدم إنجاب الأبناء المجاهدين في سبيل الله، فرجع تائبا إلى الله منطرحا بين يديه، داعيا ربه بأن يمن عليه بالمغفرة وأن يرزقه ملكا لا يكون لأحد من بعده، يستعين به على إقامة الدين في الأرض. فأجاب الله دعاءه، فعوضه مكان الخيل الريح الرخوة والعاصفة تحمله ومن معه إلى حيث يشاء، وعوضه مكان الفرسان بأن سخر له الجن والشياطين تعمل له ما يريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. وقال الحسن البصري رحمه الله: لما عقر سليمان الخيل غضبا لله عز وجل عوضه الله ما هو خير منها وأسرع، الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر، أي أن مسيرها من أول النهار مسيرة شهر في عادة سير الناس، ومسيرها في آخر النهار أيضا مسيرة شهر، فتسير في اليوم الواحد مسيرة شهرين. وروي أنه كان لسليمان عليه السلام بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند، ثم يأمر الريح بأن تحمله فتدخل تحته، ثم تحمله فترفعه وتسير به، فتكون رخوة لينة إذا أراد، وتكون عاصفة سريعة شديدة الهبوب إذا أراد، وتظله الطير من الحر إلى حيث يشاء من الأرض. قال الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وسخر الله الجن والشياطين لخدمة سليمان عليه السلام عمالا يعملون له ما يشاء، لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته، فيعملون له ما يشاء من المحاريب، وهي الأماكن الحسنة للعبادة وصدور المجالس، ويعملون له التماثيل، وهي الصور في الجدران، وكان هذا سائغا في شريعتهم وملتهم، ويعملون له الجفان كالجواب، وهي الأحواض الكبيرة التي تجمع فيها المياه فتشرب منها الحيوانات والطيور وغيرها، ويعملون له القدور الراسيات، وهي القدور العظيمة التي يعمل فيها الطعام، وهي من كبرها ثوابت لا تتحرك عن أماكنها. ومن الجن والشياطين من سخره سليمان عليه السلام في البناء، فيبنون له ما يشاء من الدور والقصور، ومنهم من يأمره بالغوص في البحار لاستخراج ما هنالك من الجواهر واللآلئ وغير ذلك مما لا يوجد إلا هناك. وترك الأمر لسليمان عليه السلام بأن يمن على من يشاء منهم فيطلق سراحة أو يمسك من يشاء، ومن يعص منهم أمره فيعاقبهم سليمان في الدنيا بأن يكبلهم بالقيود وينفيهم في الجزر والبحار، وفي الآخرة يذيقهم الله من عذاب السعير. وكما ألان الله الحديد لداود عليه السلام يعمل منه ما يشاء، كذلك قد أسال الله لسليمان عليه السلام عين القطر، وهو النحاس المذاب، أسيلت له مسيرة 3 أيام كما تسيل عين الماء، وكانت بأرض اليمن. وروي أن النحاس كان لا يذوب لأحد قبله، وإنما ينتفع الناس اليوم منه بما أخرج الله تعالى لسليمان عليه السلام. قال قتادة: أسال الله له عينا يستعملها فيما يريد، دلالة على نبوته. قال الله تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه، فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، وحتى يلعب به ولدان أهل المدينة. فذكرت دعوة أخي سليمان: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا. أراد الله عز وجل بحكمته البالغة أن يمتحن الناس، فأنزل في أرض بابل من العراق ملكين من الملائكة، هما هاروت وماروت، يعلمان الناس السحر، وكان لا يأتيهما أحد يريد أخذ علم السحر عنهما إلا نصحاه وقالا: إنما نحن فتنة، فلا تكفر بتعلمك السحر منا. فمنهم من يتراجع، ومنهم من يتعلم منهما السحر، فانتشر السحر بين الناس، وكان الشياطين أيضا يعلمون الناس السحر. فلما جاء سليمان عليه السلام وسخر الله له الجن والشياطين، بدأ بمحاربة السحر والسحرة، وكان يأخذ ما يكون معهم من علوم وكتب وأسحار وطلاسم فيدفنها تحت كرسيه حيث لا تجرؤ الشياطين على الاقتراب منه. فلما توفي عليه السلام استخرجت الشياطين ما تحت كرسيه، وادعوا كذبا عليه بأنه كان يسيطر على الجن والشياطين بسبب هذا السحر، فرموه بالكفر عياذا بالله. وما زال اليهود يرونه كافرا حتى برأه الله تعالى في القرآن الكريم. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. كان سليمان عليه السلام يحرص على مجالس حكم أبيه داود عليه السلام ليشهد قضاءه بين الناس، وقد كان يشير أحيانا على أبيه بأنه لو كان هو القاضي في هذه القضية لحكم بغير ما حكم به. وقد ذكر القرآن الكريم من ذلك قضية الحرث عندما نفشت فيه غنم القوم، وملخصها أن رجلين دخلا على داود عليه السلام، أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الزرع: يا نبي الله، إن غنم هذا قد دخلت في حرثي ليلا فلم تبق منه شيئا. فحكم داود عليه السلام لصاحب الزرع أن يأخذ غنم خصمه في مقابل إتلافها لزرعه. وعند خروجهما التقيا بسليمان عليه السلام فأخبراه بحكم أبيه، فقال: لو كنت أنا قاضيا لحكمت بغير هذا. فبلغ ذلك داود عليه السلام فأحضره وقال له: بماذا كنت تقضي؟ قال: إني رأيت ما هو أرفق بالجميع، أدفع الغنم إلى صاحب الزرع لينتفع بها، وأدفع الزرع إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود كما كان، ثم يعيد كل منهما إلى صاحبه ما تحت يده، فيأخذ صاحب الزرع زرعه وصاحب الغنم غنمه. فأعجب ذلك داود عليه السلام وقضى به. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين. كما قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة أخرى من صور الحكم تلك، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. وقبل وفاة سليمان عليه السلام قام بتجديد بناء بيت المقدس الذي بناه نبي الله يعقوب عليه السلام قبل ذلك بمئات السنين، وكان يدخل فيه فيعتكف للعبادة والصلاة، ويمكث الشهر والشهرين والسنة والسنتين وأقل من ذلك وأكثر، يدخل معه طعامه وشرابه. ثم إنه عليه السلام دخل المحراب ذات يوم فقام يصلي متكئا على عصاه، فمات على تلك الحال ولم تعلم به الشياطين، وهم في ذلك يعملون تلك الأعمال الشاقة التي كانوا يعملون في حياته، وينظرون إليه يحسبون أنه حي، ولا ينكرون احتباسه عن الخروج إلى الناس لطول صلاته قبل ذلك. فمكثوا بعد موته يعملون أمامه حولا كاملا، وهم في كامل الخوف والرهبة منه، حتى أكلت الأرضة منسأته وهي عصاه التي يتكئ عليها، فسقط ميتا. عندها علم الجن بموته، وأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبون عليهم بقولهم إنهم يعلمون الغيب، إذ لو كانوا صادقين لعلموا بموت سليمان عليه السلام ولم يلبثوا في العذاب المهين كل تلك المدة. قال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أيها الإخوة الكرام، لقد ورد ذكر نبي الله سليمان عليه السلام في القرآن الكريم 17 مرة، ولنا مع قصته العديد من الدروس والعبر، من أهمها حسن تدبيره عليه السلام لشؤون دولته، فقد ورث عن داود عليه السلام خلافة إيمانية ودولة قوية ومملكة متكاملة، فحافظ عليها وقواها ووسع رقعتها وضم لها بقاعا أخرى، وطبق فيها شرع الله وأسعد الناس وسار بهم في طريق مرضاة الله. وبلغت المملكة الإسرائيلية في عهده الذروة والأوج والقمة، وبعد وفاته بدأت المملكة تضعف، وابتعد الناس عن مرضاة الله وساروا في طريق معصيته، وانتهى الأمر بهم بزوال هذه الدولة. تفقد الرعية والجند من واجبات ولاة الأمر، وكذا معاقبة المخالفين منهم وعدم التهاون في ذلك، وإقامة العذر للشخص الغائب والتأني قبل إصدار الأحكام عليه، كما فعل سليمان عليه السلام مع الهدهد. ثبات سليمان عليه السلام على المبدأ الحق، إذ لما جاءه رسول بلقيس بالهدايا قال له: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير. فيتبين لنا في هذا الجواب ثباته على عقيدته ومبدئه وعدم التفاته للدنيا، ومدى القوة التي كان يتمتع بها، حيث تزداد الغيرة عنده على دين الله الذي يراد له أن يباع ويشترى بعرض من الدنيا، فهو ليس من الملوك الذين تغريهم الهدية أو يثنيهم عن طلب المعالي مدح أو إطراء. إذا كانت قدرة الخلق تصل بهم لأن يأتوا بعرش بلقيس من اليمن إلى الأرض المقدسة في طرفة عين، فكيف بقدرة الخالق عز وجل؟ تسخير الجن والشياطين لا يكون لأحد من الناس بعد سليمان عليه السلام، ومن ادعى ذلك فإما أن يكون كاذبا في دعواه، أو أنه يتبادل معها المصالح والمنافع بعد أن يكون قد كفر بالله تعالى، فيعمل السحر وتساعده الشياطين في ذلك. قدم سليمان عليه السلام في دعائه طلب المغفرة على طلب الملك، للإشارة إلى أنها هي الأهم عنده، وللدلالة على أن طلب المغفرة سبب لانفتاح أبواب الخيرات في الدنيا. طلب سليمان عليه السلام الدنيا والملك مع حقارتهما، إلى جانب الآخرة وما فيها من نعيم دائم، لأنه قصد بذلك خدمة دين الله تعالى وإعلاء كلمته في الأرض، والتمكن من أداء الحقوق لأصحابها، ونشر العدالة بين الناس، وإنصاف المظلوم، وإعانة المحتاج، وتنفيذ شرع الله على الوجه الأكمل. عدم معرفة الجن للغيب. فبعد أن مات سليمان عليه السلام وهو واقف متكئ على عصاه، لم تعلم الجن بموته إلا بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه ووقع على الأرض. للحديث بقية إن شاء الله، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع قصص الأنبياء. قرأنا في الكتاب لهم حكايا تضيء الدرب تهدي المؤمنين، فصلى الله مولانا عليهم، هم القدوات نعم المصلحون.